إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أشرف الهي عز التحرير وسامح الموجي على الإخراج. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. مساء الخير على حضراتكم وعلى كل اللي بيسمعونا دلوقتي. مواجهة جديدة، وحشتوني طبعا في الفترة اللي فاتت، والمواجهات اللي فاتت كان دايما أستاذ أحمد رفعت بيضع يعني قلمه الجريء، وهو دايما ضيفنا الكريم في فترتنا المفتوحة مواجهة ضمن فترة مصر لحظة بلحظة على أهم الأحداث اللي دايما إحنا بنواجهها. والنهاردة عندنا أحداث كتيرة وفي شائعات طبعا يعني هنقف عندها وننفيها. خلوني بس أرحب بيه، هو الأول كاتب وصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. نورنا يا أستاذ أحمد دايما على موجات البرنامج العام وفترة حضرتك مواجهة. والله نورك يا أستاذ نورة، والحمد لله بالسلامة. الله يسلمك، ربنا يخليك. مكانك الحمد لله. أشكرك أشكرك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخلي حضرتك. النهاردة يعني وإحنا بنقول 4 أكتوبر 2021، النهاردة 27 صفر 1443 هجريا. يعني كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة ومصر طيبة، كل سنة والعالم العربي اللي بيحبنا اللي دايما بيحتفل معانا بمصر أكتوبر طيب. 48 ساعة ونرفع راية 48 سنة احتفال بنصر أكتوبر، واحتفال بعزيمة وبإرادة وبجثارة وبصمود. وزي ما قلت يمكن الأول في الصبح إن إحنا هنفضل في ظمأ إن إحنا نعرف أكتر ونستلهم أكتر من روح أكتوبر، نعرف أكتر تفاصيل ونستلهم منها أكتر. الرجال اللي صنعوا النصر، الصناعة دي صناعة مهمة جدا، صناعة الإنسان، صناعة أمال وصناعة أحلامه. فما بال حضرتك بقى وكل مستمعينا بصناعة النصر. رجال الـ 73 هم اللي صنعوا فعلا النصر، صنعوا لنا الحياة دلوقتي. دي طبعا البداية اللي مع حضرتك واللي حابة أبدأ بيها معاك ومع كل مستمعينك فترة مواجهة. تفضل يا أستاذ أحمد. والله كل سنة حضرتك طيبة، وكل سنة شعبنا طيب، وحضرتك طيب يا رب كل سنة. وفعلا زي ما قلت شعبنا العربي طيب، لأنه مش بس بيحتفلوا معنا بنصر أكتوبر، لا ده هم تلاقي الشعوب العربية من الكلام بقى بتاع زمان الحقيقي بقى فعلا اللي هو من المحيط للخليج، عندهم يعني احترام وتقدير خاص للجيش المصري. اي حاجه يقول لك الجيش المصري، اي يعني صحيح. اي مناسبه الحمد لله بيتم استدعاء الجيش المصري، حتى في الحفاظ على الدول، الحفاظ على وحده الوطن العربي، في الحفاظ على او هزيمه المؤامره اللي كانت على المنطقه العربيه، هتلاقيهم بالضروره مستدعين الجيش المصري في الذاكره او في السيره او في النموذج اللي بيحطوه قدامهم. يعني مثلا اي احداث في دوله تانية يقول لك يا ريت الجيش الفلاني يعمل زي الجيش المصري ما عمل، ويحافظ على شعبه ويحافظ على وطنه. فزي ما حضرتك كده قلتي، ربنا العربيه بتفتخر وبتتباهى بهذا اليوم العظيم 6 اكتوبر، وبتتباهى وتفتخر بجيشنا العظيم الجيش المصري. 48 سنة يا رب، وبقال 48000 سنة يا رب احنا في انتصار دائم يا رب، ودينا في معركة تانية من 2014 للنهاردة في معركة التنمية، بس ما كناش هنبقى بهذه التنمية لو ما كانش هذا النصر حصل من 48 سنة. فردينا الأرض وعملنا ملحمة عظيمة جدا. زي ما بقولت يا أستاذة نورة، الأسرار بتطلع كل سنة بقى فيها أسرار جديدة. صحيح. عايز أقول لحضرتك الناس اللي عبروا في أول طلعة 70000 جندي اللي عبروا في أول عبور لجنود المشاة بعد الضربة الجوية، احنا عندنا قدام أو بنقف قدام 70000 قصة بطولة حصلت في هذا اليوم والشهور اللي قبله اللي كان كلها تدريب وعرق ودم. يعني لما تعرف انه الخراطيم الميه هذه العبقريه المصريه اللي تجلت في هذا اليوم, لما الناس تعرف انه من 69 لغايه 73 احنا قدام 300 تجربه على هذا, هقف معاه وقفه معينه وتدخل. انا مع حضرتك جدا بستمع للسرد اللي حضرتك يعني بتسرده لنا اللي احنا منتظرينه النهارده بقى. الله يخلي حضرتك يا نور, لانه يعني انا مثلا لو انت قلت لواحد بيدخل اختبار طب كرر الموضوع ده 300 مره ممكن يبص لك يعني بشكل يعني في نظره عجيبه جدا, لانه خلاص انا مره واثنين وثلاثه ممكن عشرة خلاص نجحت وبيت عارف اعمل الاختبار ده ازاي. طب 15 طب 50, لكن 300 مره اجرب ازاي خراطيم الميه دي هتنجح في تحطيم هذا المانع المائي او هذا الساتر الاضطرابي وتجيبه الارض وتفتح لنا الثغرات اللي جنودنا عبروا منها او عدوا منها ودباباتنا اللي عدت منها. احنا قدام جندي مختلف تماما قدام عبقريه مصريه مش صعب انها تبقى موجوده في اي مكان في العالم. فانت قدام يعني جيش غير كل جيوش الدنيا قدر يعني في مثل يعني 6 اكتوبر من 48 سنه اللي هو بعد 48 ساعه زي ما حضرتك قلتي. ايوه احنا قدام 42 فرقه مشاه عبرت, احنا قدام يعني 1700 دبابه, احنا قدام 2000 مدرعه, احنا قدام يعني 95 قطعة بحرية. طبعا أياميها النهاردة ثلاثة أو تخيل على أربعة أضعاف هذا الرقم النهاردة. قدام 170 طائرة حربية, قدام 120 طائرة مروحية, قدام 70 مقاتلة, قدام أكثر من 100 ناقلة جنود يعني طائرات ناقلة, قدام عسكري وجندي يا أستاذ أحمد مختلف تماما. وهقول لحضرتك بعد الفاصل الجندي في 73 كان مختلف ليه. حرب ليست كأي حرب, إنما هي إعجاز فكر وتخطيط. ثم صدقت أن الشعب العربي سيعمل بما تقول به إسرائيل. سنقاتل ولن نستسلم أبدا أيها الإخوة. الذي ظن العدو أن أمره قد انتهى إلى عشرات السنين من أن يعود إلى القتال مرة أخرى في سرعة سوف يعدها التاريخ المنصف لهذه الفترة ضربا من المعجزات. مهما كانت مهما كانت تكاليف هذه المعركة عن الساحل عن حارب معركة, ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في صلب من أرضنا ولا الأرض العربية. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. فما كبدت يمين دب دمين. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب النتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. أكتوبر 73 رجال صنعوا النصر. جمعنا كل إخوتنا وسلمنا عروبتنا كل يوم وسمينا عروبتنا ورجعنا ابتسامة مصر. كل اللي بيبدأ بسم الله وبياخد ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا طريقه ووكيله وبيبدأ في طريقه بينتصر وربنا مش بيخزله أبدا. كاتبنا الكبير صاحب القلم الجاد والجريء أستاذ أحمد رفعت، توقفت مع حضرتك عند اختلاف الجندي المصري من 67 ل 73. حضرتك سمعني؟ مع حضرتك. السبب ان انا بقول لك كده ان يعني طبعا التاريخ بيذكر لينا القيادات الاسرائيليه في الجيش الاسرائيلي يعني ما كانوش مستغربين من اي حاجه ممكن يعني تتم في الحرب الا الجندي المصري، وقالوا عباره شهيره وهي ان احنا فوجئنا بالجندي المصري، ان اللي حاربناه في 67 مش هو ده ابدا اللي حاربناه في 73. الاختلاف ده جه ازاي يا استاذ احمد؟ او ان العالم كله شاور على الجندي المصري وقال ان هو ده الـ السبب الرئيسي، كان طبعا طبعا مع التخطيط ومع يعني اولا واخيرا معونه ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ده السبب النجاح والنصر. انا متفق تماما يا استاذ نوره مع حضرتك. ده سؤال بقى يعني بحيي حضرتك عليه جدا، ربنا يخليك، لان دي النقطه المفصليه اللي حصلت. ولولا انها حصلت ما كناش عملنا 6 اكتوبر بهذا الشكل ابدا، يعني اللي ما فيهوش غلطه على مستوى التخطيط وحتى على مستوى التمويه والخداع الى اخره. اللي حصل بعد 67 طبعا كان احنا قدام يعني مشكله كبيره جدا، وكان لازم تغيير جذري. تم يعني التغيير الشامل في القوات المسلحه بدايه من الافراد والاشخاص الى التخطيط والتدريب والتسليح الى اخره، لدرجه ان احنا مثلا مش بس غيرنا يعني القاده، يعني وجيه السيد امين هويدي وزير الدفاع، وبعد كده جه الفريق اول محمد فوزي اللي انا قابلته كتير ويعني سمعت منه كتير عن اللي عمله في القوات المسلحه وسمعت من اللي اشتغلوا معاه، لكن كمان غيرنا في التخطيط والتنظيم جوه يعني اركان القوات المسلحه. يعني ما كانش مثلا عندنا سلاح الدفاع الجوي، ده ديسمبر 69 تولى اللي هو ساعتها محمد علي فهمي اللي بعد كده المشير علي فهمي فيما بعد. ما كانش عندنا مثلا الجندي المتعلم، كان معلش يعني عفوا كلهم من الأميين أو يعني اللي محطين على المؤهلات العليا ما كانوش بيبقوا موجودين في القوات المسلحة. استصدر قرار الفريق أول محمد فوزي بأنه الحاصلين على المؤهلات العليا يبقوا موجودين كل أبناء الوطن، كل أبناء البلد، كل أبناء. وبالتالي قدر يعني الحرب الإلكترونية تبقى موجودة، كل وسائل الحروب الحديثة، قادر الجندي المصري بقى اللي حاصل على مؤهلات عليا انه يستوعبها ويتعامل معها بكفاءة عليها. تمام. ما عادش بقى عندنا اللي كان الاول ان قواتنا المسلحة مجرد افراد في الجنود، يعني لا، عندنا كوادر كل واحد منهم قادر انه يتحمل مسؤولية كبيرة. تمام. سواء في الحروب الالكترونية، يعني اذا الموجز حل، ايوه فعلا موجز الانباء وساعتنا دلوقتي 1:30 يعني هنستطلع موجز الانباء ونرجع لحضرتك مره ثانيه. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يسلم نظيره الروسي رسالة خطية من رئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس فلاديمير بوتين. وزيرة الصحة تستبعد إمكانية تأجيل الدراسة بسبب كورونا وتؤكد تطعيم 95% من العاملين بوزارة التعليم العالي باللقاح المضاد لكورونا فضلا عن تطعيم 35% من طلاب الجامعات. وزيرة البيئة تفتتح الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغيير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، وتؤكد أن الدولة تتخذ خطوات حثيثة لدفع العمل البيئي ومواجهة تغيير المناخ. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد التزام الدولة بالإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تأتي متوافقة مع أجندة أفريقيا 2063. البنك المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك الخميس القادم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر 6 أكتوبر. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغرب تحت حماية شرطة الاحتلال. والقوة العراقية تعتقل 7 من مسلحي داعش خلال عملية أمنية جنوب مدينة الموصل. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تؤكد أن الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال في اليمن يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي. باكستان تتعهد بتقديم مساعدة لأفغانستان لتجنب أي أزمات إنسانية، وكوريا الشمالية والجنوبية تستأنفان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود. وأخيرا فوز عالمين أمريكيين بجائزة نوبل للطب للعام الحالي لاكتشافاتهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. توجه التحية لروح أكتوبر وجيل أكتوبر قدموا لمصر في وقت كان بنعيش في حالة انكسار وتحولت لحالة انتصار. شكرا لزميلنا نادر راشد على هندسة الهواء لانتقائه لهذه المقتطفات اللي بتفكرنا بأكتوبر واللي بتعيشنا روح أكتوبر 48 ساعة. ونقول كل سنة وإحنا كلنا طيبين، طبعا بنقولها من دلوقتي، 48 سنة لانتصارات أكتوبر. أبطال صنعوا النصر وصنعوا التاريخ، والتاريخ ده جزء من حياة الإنسان اللي بيمشي بيه. كل إنسان فينا تاريخ يمشي على الأرض، هم بقى عملوا التاريخ لنفسهم ولينا إحنا كمان. كاتب الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت منورنا ومشرفنا على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد نور حضرتك، وأنا بحييهم والله مع حضرتك. اللي عملته في الكنترول دلوقتي وفترة الاستحقاق كل تقدير وتحية حقيقي والله فعلا، وشكرا ليهم. لسه بنتكلم على الجندي المصري أستاذ أحمد، وإزاي اختلافه كان يعني بشهادة القيادات الإسرائيلية، من اختلاف أن 67 كان جندي شكل و73 كان جندي شكل آخر، وده أكبر انتصار لينا، ويمكن شهادة نفضل كده نتذكرها دائما. هنتوقف عند الجزئية دي مع حضرتك لضم موجات الإذاعة المصرية شبكتي صوت العرب والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وانضم إلى التلفزيون لنقل المؤتمر الصحفي للسيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره الروسي سيرجي لافروف.